بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ الكرام في كلية الحرم المكي الشريف، أشكر لهم ترتيبهم وعنايتهم وحرصهم وتنسيقهم لهذا اللقاء الذي يعزز من هذا الموضوع الحيوي الذي أصبح حديث الساحة وقضية هذا العصر، الأمن الفكري. وسأقدم هنا بمقدمة مهمة تقول إن الأمن في الشريعة الإسلامية جاء مقررا باعتباره أحد متطلبات الحياة التي يعيش بها ابن آدم ويقطع بها ظهر هذه الحياة على مركبها نحو الآخرة ليؤدي واجب التكليف. الأمان ورغد العيش هم ضفة نهر الحياة. الحياة ما هي إلا كنهر جار، ضفتاه الأمان ورغد العيش، هما النعمتان اللتان امتن الله سبحانه وتعالى بهما على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن الذي جعل مناطا حتى للقادمين إلى حج بيت الله الحرام والمرتحلين والقاطعين المسافات البعيدة والأقطار الشاسعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال الله قبلها ومن دخله كان آمنا. وعلى كل، فالأمن بمفهومه الكبير ومعناه الشامل الذي يمتد إلى كل أنواع الأمن، الأمن البدني والأمن المالي والأمن النفسي والأمن الغذائي والأمن السلوكي والأمن الفكري. ومن نظر أيضا في مقاصد الشريعة ونصوصها أدرك أن الشريعة جاءت لتقرر الأمن والحفاظ عليه. ألسنا نقول إن مقاصد الشريعة الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، كلها أمن يا إخوة، كلها توفير الأمن لدين الإنسان ولنفسه وعقله وماله وعرضه. فالشريعة جاءت بالأمن بكل جوانبه، ألا وإن أمن الفكر من الزيغ والانحراف والغواية والضلال واحدة من أصول وركائز الأمن الذي جاءت الشريعة بتقريره. هذا مدخل مهم، ولأجل ذلك جاءت النصوص الشرعية الكثيرة المتضافرة في الكتاب والسنة لتؤكد على أن أمن الأفكار لا يقل شأنا عن أمن الأرواح والأنفس والأبدان. فإذا كان القتل حراما لإزهاق نفس بغير ما أحل الله، وإذا كان الاعتداء على العرض يوجب حدا والاعتداء على المال يوجب حدا والاعتداء على النفس في الجناية أو فيما دون النفس يوجب قصاصا، كل ذلك تأكيد على حرمة الاعتداء على ما يخل بالأمن أو يسقطه. فكذلك الشأن يا كرام في أمن الشريعة الذي قررته للفكر والعقل. ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى تقرير هذا الأصل الشرعي الكبير في حفظ الأفكار من الخلل والزيغ والانحراف. وكل أمن بجوانبه المختلفة يحين عليه زمن يكون عرضة للتضرر والأذى والهتك، سيكون الدعوة إلى والتداعي إلى مطلب الحفاظ عليه آكد كذلك. من هنا كان الحديث في زماننا اليوم عن كثرة الشبه التي تتخطف العقول، وعن كثرة التحريف الذي ينال المفاهيم الشرعية والأصول الشرعية والأدلة الشرعية للتأكيد على ضرورة حماية أمن الأفكار. اليوم نعيش عبث بالمصطلحات، عبث في المفاهيم، عبث في الأفكار، عبث في القيم والمبادئ، عبث حتى في تحريف أصول الشريعة ونصوصها، شيء عجيب والله. وأصبحنا نعيش زمنا صعبا بكل المقاييس وعجيبا بكل الأبعاد. من هنا كان الحديث عن أمن الفكر مطلبا مهما لا غنى عنه. هذه المقدمة أنتقل منها إلى مقدمة أخرى حتى تكون مدخلا وافيا لحديثنا الذي أرجو أن لا نتجاوز فيه إن شاء الله تعالى حدود 30 دقيقة وإن لم يكن أقل. المدخل يقول: قررنا قبل قليل إن الشريعة جاءت بتقرير أمن الفكر والاستقامة والوسطية والاعتدال، وهذا غني عن بسطه في هذا المقام وتقريره، فليس الحديث عنه ونعتبره في لقاء كهذا مع فئة كمثلكم من طلاب العلم ومن منتسب كلية الحرم المكي الشريف في هذا المعقل العلمي المبارك الفريد، هو من الحديث عن توضيح الواضحات، بل هو من المسلمات البدهيات، فلسنا بحاجة إلى تقرير الأدلة واستقراء النصوص الشرعية التي قررت أن الشريعة جاءت بالاستقامة وجاءت بالاعتدال وجاءت بالتوسط ونهت عن الغلو والتطرف ونهت عن الانحراف بطرفيه تقصيرا وغلوا أو تفريطا وإفراطا. كل ذلك غني عنه، وحسبنا قول ربنا سبحانه كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أي خيارا عدولا. وعلى كل حال فهذه مقدمة أولى. تقابلها مقدمة ثانية، إذا كانت الشريعة في الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة قد قررت هذا المعنى الكبير وجاءت بتقرير هذا المعنى العظيم، فإن القاعدة أو المقدمة الثانية تقول إن علم أصول الفقه هو أداة لفهم النصوص الشرعية كما تعلمون، فدلالة الألفاظ وتحديد مناط الأدلة وذكر الصحيح والفاسد منها وبيان وجوه الاستدلال بها واستخدام المقدمات لوصول النتائج، كل هذا وظيفة علم أصول الفقه. إذا ركب المقدمة الثانية على الأولى، فما النتيجة التي ستخرج لك؟ علم أصول الفقه أداة لفهم نصوص الشريعة، ونصوص الشريعة جاءت بتقرير الاستقامة الفكرية والتوسط والاعتدال. إذن فعلم أصول الفقه أداة لتحقيق ما جاءت به الشريعة من تحصيل الاستقامة الفكرية والتوسط والاعتدال والبعد عن مناهج الزيغ والخلل والانحراف والشطط والغلو والإفراط والتفريط. علم أصول الفقه يقودنا إلى هذا. كيف؟ هذا عنوان اللقاء، كيف يكون علم أصول الفقه أداة تساعد على الوصول إلى هذا المعنى، كيف تحقق هذا الأصل الكبير يا إخوة لبيان أثر دراسة أصول الفقه في تعزيز الأمن الفكري، في تعزيز التوسط والاعتدال. لن أدرس كتاب المستصفى للغزالي ولا روضة الناظر لابن قدامة ولا برهان إمام الحرمين الجويني لأنتظر بعد انتهائي من دراسة الكتاب أنني قد قطفت ثمرة التوسط والاعتدال. المسألة ليست بهذه السذاجة يا إخوة، ولكن هي أداة وهو من علوم الآلة، بمعنى أن تحصيلي لهذا العلم وضبطي إياه وإتقاني لمسائله وعنايتي بجودة فهمه هو أداة لأن يكون تعاملي مع النصوص الشرعية موصلا لي إلى ما جاءت به النصوص الشرعية. فإذا كانت النصوص الشرعية قررت التوحيد وقررت الحلال والحرام وقررت التوسط والاعتدال وقررت الوعد والوعيد، فالمفترض أن علم أصول الفقه بإتقانه يقودني إلى تحصيل معاني ما جاءت به النصوص الشرعية. وقد تقدم أن من أبرزها الاستقامة الفكرية والتوسط والاعتدال والبعد عن الخلل والزيغ والانحراف. يبقى السؤال، كيف يكون دراسة أصول الفقه مؤثرا؟ كيف يكون محققا لأن أصل إلى الأمن الفكري؟ المسألة والله يا إخوة ليست مجرد يعني أمر كمال يدعى إليه، بل هو فرض أساس اليوم في الحياة نحتاج إليها. كيف ونحن طلاب علم ونحن ننتمي إلى كما قلت معقل علمي حصين وفريد وحصن من حصون العلم العريقة في رحاب بيت الله الحرام، بل في جوف المسجد الحرام وعلى إطلالة الكعبة المشرفة، كيف أجعل من دراستي لهذا العلم الجليل وسيلة لتحقيق الأمن الفكري وتعزيزه والوسطية والاعتدال والنأي عن الانحراف وتحقيق أمان إن شاء الله تعالى من مسالك الزيغ والخلل والانحراف؟ ها هنا يا كرام سأحصر ما قد بسطته أيضا بتوسع ومن أراد الرجوع إليه في ندوة الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة قبل نحو 3 أسابيع ونحو هذا، وسأجزه هنا باختصار لأقول إن أثر دراسة أصول الفقه في تعزيز التوسط والاعتدال وتحقيق الأمن الفكري ينقسم إلى أثرين، مباشر وغير مباشر، وأبدأ بأولهما. الأثر المباشر لدراسة علم الأصول في تحقيق التوسط والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري يتم من خلال دراسة علم الأصول للمباحث والمسائل التي تعزز هذا المعنى. أولا تقرير الدليل والعناية به، وهو الركن الأول من ركني علم الأصول الفقهي، وهو الذي يقرر دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة فيها كقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذريعة وما إلى ذلك. تقرير الأصول الفقه للأدلة الشرعية هو أحد مناطات الاعتصام الفكري يا شباب، يعني واحدة من مثارات الغلط ومن مزالق الزلل عند من شطحت بهم المناهج الفكرية المنحرفة. أحد مثارات الغلط هو عدم صحة الدليل، أو إن شئت فقول هو الدليل الخطأ أو الدليل الباطل أو الفاسد. إذا كنت قد أتقنت علم الأصول فهذا عاصم إن شاء الله للفكر، ألا يروج علي أي دليل، وألا أكون تابعا لأي ناعق، وأن أحقق بإذن الله وقد حصنت فكري بهذه البوابة الكبيرة ألا أقبل أي دعوة إلا بدليل، وأنني تعلمت في الأصول ما هو الدليل ومتى يكون الدليل دليلا ومتى لا يكون، وما الدليل الصحيح من الفاسد. هذه واحدة من آثار علم أصول الفقه المباشرة في تحصين العقل والمناهج الفكرية. ثانيا في الأثر المباشر الاستدلال. إذا كان الأول الدليل فهنا الدلالة. الاستدلال وهو الشطر الثاني من ركني علم الأصول، لأن نصف علم الأصول يقوم على أبواب دلالات الألفاظ، القواعد والضوابط والعام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد، كيف تتعامل مع الألفاظ للوصول منها إلى استنباط الأحكام. هذا مربط الفرس كما يقال، هو حجر الزاوية، لأن الشغل الشاغل لعلم الأصول هو أن يعلمني كيف أستعمل الآية وهي كلام الله، وكيف أستنبط الحكم من الحديث وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أهل الباطل وأصحاب الفكر المنحرف منذ صدر الإسلام وزمنه الأول، منذ أن نبتت نابتة الأهواء والبدع وحدثت الفرق والأهواء التي خالفت منهج السلف وشذت عن منهج الصحابة والتابعين القرون المفضلة، كانوا ولا يزالون يا إخوة يستشهدون بالآيات والأحاديث ويستخدمون أدلة آيات القرآن وأحاديث السنة. ما في أحد يريد أو يعمد إلى تشويه أو الانحراف عن متن الإسلام وصراطه المستقيم. ما في أحد يستشهد بنصوص من التوراة ولا من الإنجيل ولا بكلام الحكماء والفلاسفة والمناطق ولا بغيرها من الملل والأديان، لا، هم يستخدمون آيات وأحاديث. أين الخلل؟ الخلل هو في فهم تلك الآيات والأحاديث. منذ أن خرج الخوارج وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما كان يستعمل معهم هذا المنهج، هو يقودهم إلى أنه كان الخلل عندهم في فهم النص الشرعي، ولما يفهمون مثل حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، ومن حمل عليه السلاح فليس منا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأمثال هذا، كانوا يفهمون أن هذا تكفير مطلق وأنه خروج من الملة وأنه حكم بالمفارقة للإسلام وخلع الإسلام من ربقة العنق. فجاء يناقشهم في طريقة الاستدلال بالتقعيد والضوابط. هذا أثر مباشر يا إخوة. فعندما أجد شبهة تساق هنا وفرية تبث هناك وكلاما باطلا ينتشر في بعض المواقع والمنتديات، علم أصول الفقه يورثني بدراسته أيضا بابا ثانيا من بوابات الحصن الفكري، ألا يروج علي أي دليل. يا أخي ما الفرق بين طالب العلم والعامي الذي لا عناية له بعلم الأصول؟ يرى الآية والحديث فيستسلم أخونا في الله، ويظن أنه طالما جيء بالآية والحديث في عرض الكلام وفي ثناياه إذن هو دلالة على أنه كلام شرعي صحيح. لا، ليس بالضرورة، بل نحتاج إلى تمحيص طريقة الاستدلال. إذن هي خطوتان، الأولى استخدام الدليل فيما يصلح أن يكون دليلا، والثانية في معرفة طريقة الاستدلال بالدليل ومتى يكون محققا للحكم الذي يستدل به عليه. ثالثا من الأثر المباشر بعلم الأصول أبواب التعارض والترجيح التي تأتي غالبا في أخريات علم الأصول، فهي واحدة أيضا من عواصم الفكر من الخلل والتعامل مع المشتبهات والمتناقضات والمتعارضات، سواء كانت أدلة أو شبه أدلة. بمعنى أنه عندما تأتي الشبهة فتعارض عندي مسلمة من المسلمات كيف أتعامل، عندما تثار الأغاليط وتثور الشبهات والتشكيك في بعض المسلمات والقضايا العقدية والفكرية، دراسة باب التعارض والترجيح وهو يعلمني كيف أجمع كيف أرجح كيف أقدم وأخر، المتقدم والمتأخر ناسخا ومنسوخا، كيف أتوقف إن لم يبدو لي دليل، أيضا هو عاصم كبير من عواصم الفكر وهو أثر مباشر لعلم أصول الفقه في عصمة الفكر من الخلل والزيغ والانحراف يا كرام. ناهيكم عن أثر رابع وخامس وسادس فيما يحويه علم الأصول من مباحث وأبواب ومسائل، وهي تقرر مثلا الموازنات والمصالح والمفاسد والحال والمآل واعتباره فيما تقرره مسائل مقاصد الشريعة التي تعتبر مكملة لعلم الأصول وبعضهم يعتبرها استمرارا وامتدادا له، هي أيضا آثار مباشرة. طيب، كان هذا الحديث عن الأثر المباشر لعلم الأصول، فما الأثر غير المباشر؟ الأثر غير المباشر وهو الشطر الثاني من حديثنا الليلة هو عما يورثه دراسة علم أصول الفقه عند صاحبه من تكوين ملكات عقلية وقدرات ذهنية تجعل منه بإذن الله تعالى يمتلك حصنا فكريا. تكلمنا عن آثار مباشرة، أن مسائل علم الأصول نفسها أدوات، سلاح، درع يقي وحصن يأوي إليه صاحبه. الأثر غير المباشر تراكمات يا إخوة، بناء متكامل فيما يحصله طالب علم أصول الفقه بالدراسة المتتابعة المستمرة يتملك سمات وتصبح عنده إمكانات وقدرات وملكات. الملكة هذه ليست درسا وليست بابا وليست مسألة تقرأ، الملكات هو نمو عقلي وبناء تراكمي. الطالب الذي قضى عمره في العلم 10 سنوات و20 سنة و30 سنة أبدا عقله لن يكون بموازنة عقل جاهل أمي. أو ما تقيسون هذا على البشر المتعلم منهم الأمي؟ أبناء المسلمين الذين ظفروا بفرص تعليم ودراسة ودخلوا المدارس والكتاتيب وتعلموا قراءة والكتابة والحساب والعد والعلوم والتاريخ والجغرافيا، تعالي للطفل وعمره 12 سنة قارنه بطفل أمي لم يظفر بفرصة تعليم وعاش مهملا، لا درس ولا تقرأ ولا علم ولا تكتب ولا درس ولا ما عنده شيء من العلوم، تعال بعد 20 سنة 30 سنة يا أخي قارن بين أخوين خرجا من بطن واحدة وعاشا في بيت واحد، أحدهما متعلم مثقف والآخر جاهل أمي، إدراكه محدود، عقله محدود، تفكيره محدود. ما هذا؟ هذا أثر العلم يا كرام. إذا فهمنا هذا أدركنا أن دراسة علم أصول الفقه وهو العلم المعروف بدقة مسائله وبعد غوره و عمق تناوله للمسائل يدرك أنها رياضة العقل التي تورث قدرات عقلية من المستوى المتقدم والراقي، فهم، تحليل، تركيب، استنتاج، مقارنة، تأني، دقة نظر، تأمل، عدم استعجال، موازنات فكرية. والله يا إخوة كلام هنا يطول، لكن الجميع يدرك أن واحدة من ثمرات دراسة علم الأصول أن صاحبها يكتسب كما قلت بالبناء التراكمي وبالاستمرار عبر المدد المتباعدة يمتلك قدرات عقلية راقية ويتصل بها فيما بعد إلى مستويات متقدمة جدا في قدرات عقلية ما جاءت من فراغ ولا خرج بها فجأة، لكنها كما قلت بناء متراكم تنامى مع الأيام حتى وصل إلى هذا المستوى من القدرة العقلية. ولهذا فليس بعيدا فيما تدركون أو تشاهدون أو يعني فيما يشعر به بعض من يعرف طلبة العلم ومن يعرف أصلا أهل الأصول، يعني دائما يوصفون بأنهم يمتلكون حساسية عالية في التعامل مع الألفاظ ودقة النظر في المناقشات في المحاورات في المناظرات. هذا ما جاء من فراغ، لكن من شدة ممارستهم وكثرة معاناتهم لنمط علم الأصول ومسائل أورثهم هذا النمط. فترى أحدهم إذا كتب أو تكلم أو حرر أو ناقش فيه بعد نظر وفيه تملك لناصية الاستدلال والمناقشة والتوجيه الفكري، فبالتالي هم بإذن الله أكثر أمانا من غيرهم فكريا بهذا الاعتبار. من الآثار غير المباشرة لدراسة علم الأصول في تعزيز الأمن الفكري وتحقيق مناهج التوسط والاعتدال أن علم الأصول ومقاصد الشريعة حافلة وطافحة وثرية جدا جدا بالحديث عن صلب مسائل التوسط والاعتدال. يعني مثلا أليس من قواعد مقاصد الشريعة الكبرى باستقراء النصوص التيسير ورفع الحرج؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. عدد ما شئت من النصوص الشرعية المقررة لهذا الأصل. بالله عليكم، علم يورث عند صاحبه هذا الأصل الشرعي الكبير ألن يغرس فيه قناعة فكرية وحصنا حصينا بأن شريعتنا لا غلو فيها ولا شطط، وليست دين تزمت ولا جمود ولا تشدد ولا انغلاق. والثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا أقوم ولا أرقد، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية قال لا أكل اللحم. فأخبر صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام كذا وكذا إلى أن قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا أخي هذه النصوص وأمثالها كثيرة، ألا تورث صاحبها وطالب العلم الدارس لها معنى كبير تأصيل الاعتدال في الشريعة؟ هذا اعتدال، هذا صلب ما نتكلم عنه. خذ مثالا آخر، التكليف المشروط بالقدرة عليه وبالاستطاعة، لا تكليف على من لا قدرة له، ومن شروط التكليف الاستطاعة والقدرة عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. في الصيام قال وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع. يا أخي هذا كثير جدا أيضا، لكن من مسائل علم الأصول اشتراط شروط التكليف، ومن بينها الشروط التي تعود إلى المكلف، ومنها العلم والقدرة والبلوغ إلى آخره. طيب هذا الآن أيضا ألا يورث صاحبها فهما متقررا أن الشريعة جاءت باعتدال، جاءت بتوسط، جاءت بتيسير، جاءت بمعنى معقول المقدور عليه؟ إذن فكل دعوة، كل فكرة، كل منهج يخالف هذا الأصل بدهيا ستخرج عندي نتيجة أتوقف عند أن هذا الدعوة، أن هذه الدعوة وهذه المقولة وتلك العبارة وهذه المسألة التي شاعت وراجت وتأثر بها الناس، مع تقعيدي لهذا العلم لا يقبلها، وعند تحليلها سيكتشف مكمن الخلل فيها. أيضا من الأثار غير المباشرة لعلم أصول الفقه حمل النصوص بعضها على بعض، وهي واحدة من مقررات علم الأصول في قواعده ودلالات الألفاظ. ألسنا نتعلم حمل العام على الخاص، حمل المطلق على المقيد؟ ألسنا نتكلم على حمل المتشابه على المحكم؟ طب هذا كله ما هو؟ هذا من أثار علم الأصول، إن جعلته مباشرا فهو بالتطبيق المباشر، وإن جعلته غير مباشر فبالبناء التراكمي كما قلت لك، لأنه يورث عندك أنه مهما تعارضت أمامك الدعاوى أو الأدلة فإن المنهج الشرعي يلزمك في دراسة علم الأصول أن تعمد إلى المقارنات، إلى الموازنات. يعني كما قلت لكم ابن عباس رضي الله عنهما لما ناقش الخوارج وظاهرهم وناظرهم، كانت المشكلة عندهم يا أخوة في أخذ بعض طرفي النصوص وترك بعض. أخذوا بحديث ليس منا ولا يؤمن وكذا، فقالوا هذا ظاهره التكفير. طيب ولم يفرقوا بين نفي مطلق الاسم ونفي الاسم المطلق، وإن شئت فقل نفي الإيمان المطلق أو نفي مطلق الإيمان، هل هو نفي للإيمان المطلق أو هو نفس النفي الانتماء إلى الدين وإخراج من الملة؟ ما جمعوا هذا مع النصوص الأخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من قال لا إله إلا الله موقنا به قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقابلهم المرجئة الذين أخذوا بهذه النصوص التي في الوعد وتركوا الوعيد. فلما أعملت كل طائفة من الطائفتين إحدى الجهتين وعدا ووعيدا وأهملت الجانب الآخر وقعت في الخلل. وعلم أصول الفقه يقرر أن النصوص الشرعية تفهم بحمل بعضها على بعض وضم بعضها إلى بعض وتفسير بعضها في سياق بعض. نواتج المنهج الشرعي مرتكب الكبيرة بين المعتزلة والخوارج والمرجئة، هذا يقول كافر خارج من الملة، وهذا يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والثالث يقول بل هو في منزلتهم بين المنزلتين. الأخذ بطرف النصوص دون طرفه الآخر يورث هذا الخلل، وعلم أصول الفقه يرد المسألة إلى جادة الصواب ويعيد القضية إلى ميزانها الشرعي ويعيد القاطرة إلى مسارها الذي ينبغي أن تسير فيه. هذا باختصار شديد يا أحبة ما أردت بسطه في هذه العجالة، وأرجو أني التزمت بالثلاثين دقيقة لأقول في الخلاصة: دراسة علم أصول الفقه كسائر علوم الشريعة يورث بركة وسدادا وتوفيقا وسلامة من الخلل والانحراف أولا. ثانيا، علم أصول الفقه يزيد عند صاحبه على سائر علوم الشريعة ما اتسم به هذا العلم في الجملة من العمق ودقة النظر وسبر الغور وعدم التسليم بظاهر العبارة وقبول أي دعوة ولا استجابة لكل ناعق، بل يورث بعد نظر وتأنيا ودقة وسبرا وتحليلا. وثالثا، فإن علم أصول الفقه بطبيعته ومسائله تورث صاحبها أيضا نمطا سديدا عجيبا من تنمية الملكات العقلية التي يمتلك بها صاحبها ذروة سنام الفكر والمنهج والتأمل، وهو في مجموع ما ذكرت بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه حصن حصين وأمان فكري وتعزيز للتوسط والاعتدال الذي جاءت به شريعة رب الأرض والسماء، ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى التواصي والتنادي والتداعي بالحرص على طلب العلم وتحصيله. وواحد من أعظم مسالكه وأبوابه دراسة علم الأصول لما يترتب عليه من تحصين الفكر وتعزيز السلامة والبعد والنأي عن تلك المسالك وتلك الأمواج التي تتخطف شبهات وشهوات، والحافظ سبحانه وتعالى يحفظ العباد، ومن أخذ بالأسباب وصل إلى النتائج. وهو علم يجد فيه طلاب العلم ما ذكرت من المعاني وغيرها كثير. هذا ما سمح به الوقت وأمكن عرضه في هذه العجالة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقول السديد والفعل الرشيد، وأن يعصمنا وإياكم بفضله من مضلات الفتن ومن أهواء الفكر ومن مسالك الزيغ والخلل والانحراف، وأن يجعلنا وإياكم في خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين، وأن يحفظنا وإياكم جميعا بحفظه والمسلمين جميعا من شر الأشرار ومكر الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأختم بما افتتحت به الكلام من شكر وثناء عاطر لإخوتنا أصحاب الفضيلة المشايخ في كلية الحرم المكي الشريف وفي وحدة التوعية الفكرية على حرصهم على تنظيم هذا اللقاء وانتقاء هذا الموضوع والترتيب والتنسيق له. كتب الله أجر الجميع وبارك في الجهود وسدد الخطى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.